الثالث إجماع أهل المدينة. الثالث إجماع أهل المدينة اللي هو من الأصول المختلفة اللي احنا هنذكرها، لأن أنا قلت هنذكر أربعة لكن هو مكتوب ثلاثة، لأن المسائل الثانية اللي هي مختلف فيها مثل الاستحسان وسد الذريعة وممكن العرف ومصالح المرسلة وهيك، هذه هنتحدث عنها في باب القياس، فيبقى مختلف فيها داخل باب الإيش؟ داخل باب القياس، ما هنتحدث عنها هنا. إجماع أهل المدينة هذا اختص به مالك، أو اعتبروا أصل من أصول مالك، تمام؟ وخالف فيه الأئمة الثلاثة أحمد وأبو حنيفة والشافعي رحمهم الله جميعا. طيب هو إيش يقول؟ يقول إن يجمع مجتهد المدينة، تمام، في عصر من العصور على حكم من الأحكام. يبقى من عوام المدينة؟ لا، المجتهدين في الإيه؟ في المدينة على حكم من الأحكام في القرون الثلاثة الأول، مو الآن، تمام؟ لا، في القرون الثلاثة الأول. فوجهة نظر الإمام مالك، وهي وجهة يعني قوية جدا وبيحتج بها، يعني حتى قواها شيخ الإسلام ابن تيمية، ولكن قال هو لا نعتبره إجماع، نعتبره من باب كأنه حجة يعني. طبعا أنا نسيت أذكر لكم في قول الصحابي في خلافات، في قول الصحابي هذا لو نزلنا هيك تحت، تمام؟ طيب هل لو اتفق الخلفاء الأربعة على قول وخالفهم غيرهم، هل يعتبر هذا القول حجة؟ الخلفاء الأربعة يعتبر حجة في رواية عند أحمد، تمام، والجمهور على أنه ليس بحجة، حتى اللي بيرون أن قول الصحابة حجة، فيقولون إذا حتى اتفق الخلفاء الأربعة على حكم المسألة وخالفهم غيرهم لا يعتبر هذا إيه؟ حجة. طيب في مسألة ثانية حتى نوضح لكم أن الأصول إيش؟ يعني أصول الاستنباط كثيرة جدا وهنبني عليها خلافات كثيرة. لو اتفق أبو بكر وعمر فقط وخالف علي وعثمان أو خالف باقي الصحابة، هل يعتبر قول أبو بكر وعمر حجة على باقي الصحابة وعلى طبعا المسلمين بعد ذلك؟ ما تقولوا لا، يعني اصبروا، تمام، هذه فيها خلاف أيضا بين أهل العلم أنه يعتبر حجة، هي رواية عن أحمد، تمام، والجمهور على أنها ليس على أنه ليس بحجة. طيب هل طبعا كل هذا له أدلة، يعني الخلفاء الأربعة لهم أدلة، تمام، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، هون اقتضوا بالذين من بعدي أبو بكر وعمر. طيب لو اتفق لو تابعي قال قول، تمام، ولم ينتشر، لو انتشر ولم يظهر له مخالف صار ايش؟ اجماع سكوتي، انتهى، تمام، عشان انتم ما تروحوا بعيد، قال قولا، تمام، ولم ينتشر، هل يعتبر حجة؟ ها، يعتبر حجة رواية عند أحمد، يعتبر حجة في رواية عند أحمد، لكن هاي رواية ضعيفة جدا، تمام، والجمهور طبعا على ايش؟ على خلاف هذا القول، تمام. ولهذا احيانا تجد الامام احمد اقوال، تجد في المساله مثلا ممكن 5-6 اقوال، لان عنده اصول كثيره، جيد، او خلافات كثيره داخل الاصول، فهذه من اسباب كثره الروايات عند الامام احمد، فاحيانا تجد قول له مستند فيه قول التابعي الذي لم يظهر له مخالف. عند الشافعيه وعند ابن حزم طبعا بيرفضوا قول الصحابي اصلا، مو هون، هون طبعا هون بيرفضوا، هون يعني ابن حزم والشافعي يرفض هذا ويرفض هذا ويرفض، طبعا هذا مرفوض عند الكل، تمام، ويرفض كل اللي تحت هذا، ويقول مقولة عند الشافعي مشهورة، هم رجال ونحن رجال، وكيف احتج بقول رجل اذا كنت امامه لحاججته، تمام، صحابي هو صحابي له فضل وله كل شيء، تمام، لكن هو يعتبر نفسه فقيه كبير، تمام، لو هذا الصحابي بالذات مو كبار الصحابة، يعني ممكن صحابي، ممكن يبقى صحابي أعرابي شاف النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، تمام، لو كان أمامي أنا هحجه، تمام، فليش أنا أعتبر قوله هذا إيه؟ حجة. هو طبعا الجمهور ما بيقولوا إن هدول قولهم حجة لأنهم أعلم منا، هم يقولون هم قولهم حجة بسبب ملابسات كثيرة منها الأحاديث ومنهم إن هم أفهم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم إيش شافوا الواقع تمام وشايفين النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو وشايفين الواقع اللي نزل فيه التشريع. أيوة أبو غريب تسأل شيء. أقول كثرة أقوال أحمد يعني أقوال هل يصير في تناقض؟ كثرة الأقوال لو قال القولين في نفس الوقت يبقى تناقض. هي كثرة الأقوال موجودة في كل المذاهب. لو قال القولين في نفس الوقت يبقى هذا تناقض وهذا لم يثبت لا عن أحمد ولا عن غير أحمد من الأئمة. لكن هو بيقول قول الآن ثم يتغير اجتهاده ويقول قول هكذا ثم يتغير اجتهاده وهذا دليل على سعة العلم وليس على التناقض. لما الواحد يكون علمه كبير وواثق من نفسه وبيتقي الله عز وجل فمن سهل إن هو يغير قوله لما يكتشف ان الحق في غير قوله. اما هو ثابت هيك على قول واحد على طول تمام هذا تشك فيه علمه ما زاد علمه ما اتسع تمام او هو وجد الحق في خلاف ما قاله ويخشى ان ايه ان يتراجع عنه. طيب نحكي في اجماع اهل المدينه. نعم ايش نعم قول المتأخر لو ثبتنا أنه متأخر يعتبر أنتوا هيك بتطولوا كتير يعتبر ناسخ أو يعتبر ناسخ لقوله المتقدم إذا أثبتنا هذا على قول لأن في قول يقول أن الأقوال لا تموت بتراجع أو لا تذهب بتراجع أصحابها عنها. القول بيحوز هذا في حق النبي ماشي لأن النبي قوله ينسخ قوله القول اللي بعد ذلك هينسخ قوله الإيه هينسخ قوله القديم لأنه بالوحي. أما أنت اجتهدت في مسألة ووصلت للحق فيها ثم بعد سنة اجتهدت ووصلت للحق في مسألة ايه اخرى هل اجتهادك الثاني هذا ينسخ اجتهادك الاول؟ انت ابو خالد سنة 1439 جيد قولك في هذا الوقت هو قول ابو خالد سنة 1439 قولك سنة 1440 هذا قول ابو خالد سنة 1440 هذا قوله وهذا قول فاعتبروهم قولين حتى لو ايش ولهذا احيانا كثيرا يقولون قول الشافعي القديم لانه مفيد عند اللي بيعتبر قول القديم ايه حجه لا يسقط. اجماع اهل المدينه كما قلنا هو راي الامام مالك وله حجه قويه فيه وحتى ابن تيميه يعني يقوي حجه الامام مالك حتى ان لم ياخذ بان هو اجماع لكن يقول يعني حدث حادثه ان هو الامام مالك يقيم الصاع بانه خمسه امداد او اربعه امداد وأبو حنيفة يقيمه بأنه ثمانيات أمداد فإجا صاحب أبو حنيفة محمد بن الحسن فيما أذكر أو أبو يوسف أظن محمد بن أبي الحسن محمد بن الحسن فإجا للإمام مالك فماذا فعل الإمام مالك؟ راح أتى إليه بسبعين من أبناء الصحابة اللي هم كانوا موجودين في إيه؟ في عهد الإمام مالك سبعين واحد كل واحد عمره تمام؟ كبير ستين سنة سبعين سنة أيا كان كل واحد جاي بصاع في يده يقول هذا ورثته عن أبي تمام فقال لو رأى صاحبي ما رأيت لقال مثل ما إيه قلت جيد فهو بيقول إن الشاهد إن الصحابة هم أدرى إن أهل المدينة أدرى بأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم فهل معقول أن هم كلهم يجمعوا على شيء خلاف ما كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم هذا أمر إيش أمر بعيد طبعا بيرد عليه أهل العلم إن الكثير من أهل المدينة خرجوا في الغزوات وهو عثمان بن عفان عندما قتل ليش استطاع عليه يقتلوا له هم الأوباش اللي جايين من البلاد الأخرى كيف استطاعوا عليه لأن جيش الصحابة كله كان في الجهاد جيد أغلب الصحابة تمام حوالي ممكن 80% من الصحابة ما ماتوا في المدينة كلهم إيش هاجروا في بلاد أخرى لنشر الدين ونشر والإيه والجهاد تمام فبالتالي هم ما من قال ان هم هدول لا والمدينه دخل فيها ناس تانية من غير ايه من غير هدول من غير الصحابه اللي حضروا ايام النبي صلى الله عليه وسلم فعادي ممكن دول 20% يجمعوا على شيء بس 80% كلهم راي ايه راي مختلف. المهم يعني الشاهد في مثال بنذكره من هذا وله علاقه بالسياسه الشرعيه. المثال المذكور في شركه المضاربه. تعرفون المضاربه؟ المضاربه يدفع رجل الى اخر مال ويشترك يعمل فيه ويشتركان في ربحه. شركه المضاربه نوع من انواع الشركات الجائزه. ما الفارق بين الشركه الجائزه او العقد الجائز والعقد اللازم؟ العقد الجائز يبطل بموت كل واحد يفسخ تمام يفسخ او يفسخ بموت كل واحد منهما وفسخه له جيد وجنونه والحجر عليه لسفه الى اخر ذلك من الامور تمام. طيب هو اذا في شركه المضاربه لم ينض المال يعني ما او ما سال المال، ما تحول لمال ورقي، تمام، مال سائل ده دراهم ودنانير، لكن في ربح ولم يسال بعد، تمام. هل في هذه الحالة إذا مات العامل تفسخ المضاربة ولا لا تفسخ؟ الجمهور على أنها تفسخ، الجمهور على أنها تفسخ. المالكية قالوا في هذه الحالة لا تفسخ المضاربة، ويقوم وارث العامل مقام العامل إذا كان أمينا، فإن لم يكن أمينا فيأتي بأمين يقيمه مقامه، فإن لم يأتي بأمين ردت كل البضاعة إلى صاحب رأس المال بدون أجر ولا ربح. وهذا رأي خالفوا فيه الأئمة الثلاثة. إيش مستندهم؟ مستندهم الوحيد في هذه المسألة إجماع أهل المدينة، تمام. أما الجمهور فقالوا إن احنا سنستصحب الأصل، هذه مسألة هيبقى دليلهم الاستصحاب، هذا عقد جائز مثل الوكالة، احنا هنقيسه على الوكالة، وأنتم يا ملكية تقرون معنا بالوكالة. لو مات الموكل إيش نفعل؟ يبطل عقد الوكالة مباشرة، جيد؟ فنفس الشيء مات المضارب يبطل العقد، إيه؟ يبطل العقد مباشرة. فلو كانت الدولة بتأخذ برأي المالكية أو بتأخذ بأن قول بأن إجماع أهل المدينة حجة، فهتفرض هذا الأمر على شركات المضاربة. وهي المسألة موجودة حتى في واقعنا الحالي، وإن كان طبعا في انتقاء، يعني أحيانا يحسوا هيك هي أرفق بالناس فيأخذوا بها بدون انتباه للأصل اللي هي مبنية عليه، ويجي في مسألة ثانية فيها اتفاق لأهل المدينة لا يأخذوا بهذا القول. القياس كمصدر من مصادر السياسة الشرعية ومقدمة نظرية المصلحة. احنا نتحدث هنا عن القياس كمصدر من مصادر السياسة الشرعية وعن مقدمة في نظرية المصلحة، وأنا متعمد أن آتي بمقدمة نظرية المصلحة في القياس في باب القياس لأبين الرابط الوثيق بين نظرية المصلحة وبين القياس. طيب القياس طبعا يتفرع عنه أصول كثيرة، ولهذا سنطيل الكلام فيه، وهو أغلب الخلافات في السياسة الشرعية كما قلنا ذلك مرارا وتكرارا تكون في مسائل القياس. طيب أول شيء، هل القياس حجة أم غير حجة؟ طبعا القياس، تعريف القياس، حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من إثبات حكم أو صفة أو نفيها عنهما. تعريف طويل شوية، ممكن نختصره أو يعني اختصره أهل العلم الغزالي وابن قدامة وغيرهم، حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما، حمل أصل على فرع، تمام، في حكم بجامع يجمع ايه؟ يجمع بينهما، تمام يا شباب؟ طيب دل على حججيته وكونه اصلا من اصول التشريع. اولا هل القياس، سؤال، هل القياس اصل من اصول التشريع؟ ما معنى القياس اصل من اصول التشريع؟ معنى القياس اصل من اصول التشريع ان الله تعالى ذكر في القرآن ان الخمر حرام، جيد؟ ولم يذكر لا في الكتاب ولا في السنة، هب أن هذا لأنه هو وارد فعل الأحاديث، لكن لم يذكر في الكتاب ولا في السنة أن النبيذ حرام، هب أن هذا حدث، فسنحرمه بالقياس. هل هذا يجوز؟ هل هذا يجوز؟ ذكر في الكتاب والسنة، تمام، أو ذكر في السنة أن بيع القمح بالقمح لا يصح إلا بالتساوي، فأنا سنقول أيضا بيع الأرز بالأرز يحرم إلا بالتساوي، ومن يفعل هذا فقد وقع في الربا، والربا كبيرة من كبائر الذنب، جيد؟ فهل ممكن نستحل أموال بالقياس ونستحل فروج بالقياس، جيد، ونستحل قتل دماء بالقياس؟ فهل هذا القياس فعلا أصل من أصول التشريع؟ إيش رأيكم؟ طب كيف عرفت أنه أصل؟ كيف عرفت أنه أصل؟ جيد. أول شيء هو سنتحدث، هو يقولون القياس دل على حجيته الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. في مسائل كثيرة في القياس ربما يكون يعني يحدث فيها لغط بالذات عند الظاهرية، ولهذا نحن سنحتاج أن نفصل حجية القياس حتى يكون عندك يقين في أن القياس حجة من حجج التشريع، جيد، وأن هذا يحل أمور ويحرم أمور. قد يكون من الأمور التي يحلها دماء وأعراض وأموال، جيد، ومن الأمور التي يحرمها قد يحرم أمور مشروعة أنت تظن أنها مشروعة ثم تجد أن القياس يحرمها. فلهذا نحتاج أن نكون على يقين تام من هذا الأمر، ولهذا سنفصل فيه كثيرا. أولا قوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، إيش أول الآية؟ نعم، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. هل هذه دليل فعلا على القياس؟ أنتوا تحسوها دليل على القياس؟ ما تحسوها دليل على القياس؟ طيب هي دليل على القياس، ليش دليل على القياس؟ انتبهوا لهذه الجزئية، فاعتبروا يا أولي الأبصار، يا أولي الأبصار. ابن حزم يقول هذا ليس دليلا على القياس، لأن القياس هو إلحاق الأصل بالإيش؟ بالفرع بعلة بينهما. طيب هل أنا لو شلت فاعتبروا يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فألحقوا الفروع بالأصول بحكم جامع يا أولي الأبصار، هل هذا مثل هذا؟ يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فألحقوا، في غير القرآن يعني، شلنا فاعتبروا قلنا فألحقوا الفروع بالأصول بالجامع بينهما يا أولي الأبصار، تمام؟ هيك قال ابن حزم. نعم، هو يتحقق القياس أن أصل خراب البيوت كان مبنيا على علة هي كذا. إيش هي؟ هي لو قلت هذا يقول لك طيب قل لي العلة وأنا أثبتها لك. النبي عليه الصلاة والسلام هي فعل اليهود، لا، دي ثبت بالنص. رد عليهم الجمهور رد قوي جدا وقالوا فاعتبروا هذه أمر، تمام، والاعتبار يأتي أصله من العبور، تمام، من الايه، من المعبر، يعني شيء عبر من مكان لايش، لمكان. فمقصود بالاعتبار عموم الاعتبار، العبرة بعموم اللفظ ليس بخصوص السبب، والقياس ليس إلا نوع من أنواع الاعتبار، والقياس ليس إلا نوعا من أنواع الاعتبار. يعني يقول إحنا لنا نفهم القرآن باللغة التي نزل بها، اللغة التي نزل بها لغة العرب، الاعتبار القياس في اللغة اعتبار، جيد، والقياس هو تعريف القياس، لو جيت تشوفه في المعجم تجد أن معناه التقدير والاعتبار، وأيضا فإن الاعتبار مشتق من العبور وهو المجاوزة، ومنه المعبر لأنه يجاوز بالناس من أحد جانبي البحر إلى الآخر، وكذلك القياس يجاوز بحكم النصوص إلى غيره، بحكم المنصوص القياس يعبر من المنصوص إلى غير الإيه، يجعل الحكم يعبر من المنصوص إلى غير المنصوص. صحيح الاعتبار هنا مقصود بشيء معين، لكن لنا العبرة بعموم اللفظ، والقياس نوع من أنواع الاعتبار. وفاعتبروا أمر، والأصل في الأمر أنه للوجوب، يبقى إذن القياس أيضا مأمور به، تمام، بنص القرآن. طب ليش لم يحسن أن نضع فألحق الفروع بالأصول يا أولي الألباب، تمام، يا أولي الأبصار؟ ليش لم يحسن أن نضع هذا؟ لم يحسن لأننا خصصنا العام، فتخصيص العام يجعل الجملة غير صحيحة، تمام، ولكن العبرة بإيش؟ بعموم اللفظ. وضحت أول شاهد أو أول دليل حتى تفهم وجه الدلالة، لأن الظاهرية عندما تستدل عليهم بالآية يقولون ليس فيها دليل، ولو واحد ما إله في اللغة كثير، تمام، يقتنع بكلامهم، يقول فعلا وين الدليل؟ حتى أنتوا أغلبكم قلتوا ما فيها دليل، صح؟ طيب ما احتد قول الله عز وجل وقال الله ورسوله وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله ورسوله، فرد هون أنت هترد للكتاب والسنة، فردوه لله ورسوله، يعني رد للكتاب والسنة، وليس الرد ان انت تعبر بمعنى الكتاب الى ايش، الى معنى اخر، بحكم في الكتاب الى معنى اخر، ليس في الكتاب ولا في السنة، تمام. القياس مو عم رد شيء للكتاب والسنة، هو عم رد على، لا، القياس احنا بنجيب الشيء اللي في الكتاب والسنة ونوسع حكمه، تمام، السنة تقول هذه حرام، تمام، ونقول وهذه وهذه وهذه حرام لانها تشبه هذه. ولو، نعم، ردوه الى الرسول والى الامر لعلمه الذين، جيد، بس هذا اقوى دليل، هذا اقوى دليل، جيد، لان كل هذا يستنبطونه من الكتاب والسنه، ابن حزم سيقول لك يستنبطونه من الكتاب والسنه. طيب اما السنه فقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بما تقضي؟ قال بكتاب الله. فإن لم تجد؟ قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي. قال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هيجتهد رأيه بدون الكتاب والسنة، يبقى هيجتهد في إيش؟ في الإجماع؟ يجتهد في الإجماع؟ لا، ليش لا يجتهد في الإجماع؟ لأن ما في إجماع على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى إيش اللي تبقى؟ القياس. ابحث عن أي شيء ثاني لن تجد إلا الإيش؟ لن تجد إلا القياس، يبقى سيجتهد رأيه في الإيه؟ في القياس، تمام؟ طيب، طبعا الحديث في سند مقال لكن تلقته الأمة بالقبول. قول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة الخثعمية حين استفتته في قضاء الصوم المنظور عن أمها: أرأيت عليك السلام لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. وهذا إيش؟ أن قياس. والنبي صلى الله عليه وسلم حيرد الظهرية ويقول هذا ثابت بالنص. جيد، هذا ثابت بالإيه؟ بالنص. هنقول يعني هب ان النبي صلى الله عليه وسلم استخدم القياس، جيد، لكن هو صرف النهايه ثابت بالنص. ليس لان النبي صلى الله عليه وسلم استخدم القياس معناه انه يجب علينا ان نستخدم القياس. هيك يقولون. نحن نرد ونقول ايش؟ نقول هو ارشدها لطريقه استنباط الحكم. هذا ارشاد لطريقه استنباط الحكم. انا اذكر لكم الشبهات، لان احيانا في فترة معينة ممكن من حياتكم بعد ذلك تعرض عليكم شبه الظاهرية، إن أكثر من سيعارضك في السياسة الشرعية هم الظاهرية، فستبدأ بالظهور شبه الإيه؟ شبه الظاهرية، فلابد أن تكون قوي في الرد عليها. طيب، أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر حين سأله عن قبلة الصائم: رأيت لو تمضمضت وبماء وأنت صائم؟ فقلت لا بأس بذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ففيما؟ طالما المضمضة ما هتنقذ الوضوء، ما هتنقذ الصوم، جيد، يبقى أيضا القبلة مثل الإيه؟ مثل المضمضة، جيد، بالقياس. فهذا أيضا أرشده لنوع من أنواع القياس. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأخطي نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يقضي بشيء ليس في كتاب ولا في سنة. السنة وحي، والوحي لا يحتمل إلا الإيش؟ الصحة. السنة طالما ثبتت، يعني لو ثبتت بالتوادر، احنا بنحكي ظن الثبوت وهيك الأمور، طالما هي لسه ما إيش؟ ما ثبتت عندنا، في مشكلة في الثبوت، لكن هو النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقولها تكون إيش؟ مقطوع بها. طيب، هو يقول قد أقضي له بحق أخيه الذي ليس له، يبقى إذن ممكن يقضي بشيء غير الكتاب والإيش؟ والسنة، فلم يبقى إلا القياس أيضا. وإن كان النبي طيب، ويقول أيضا أن إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بينهم باجتهاده فلغيره، يبقى هو هيك بيرشد غيره أن يحكم بالإيه؟ بالاجتهاد فيما ليس فيه كتاب ولا سنة. قوله صلى الله عليه وسلم: إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت، فكلوا وادخروا وتصدقوا. لما نهاهم عن الادخار بعد ذلك أحل الادخار، وقال نهيتكم من أجل الإيه؟ دفة القافلة اللي هي كانت جوعانة وأتت، فنهاهم حتى يوزعوا عليها، فبين لهم أن الحكم معلل، بين لهم أن الحكم إيه؟ معلل، جيد؟ طيب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم. قال فلا إذن. فبين أيضا أن العلة كذا. لأن ليش هو بيرد في كل هذه الردود؟ لأن الظاهرية عنده إشكال كبير جدا جدا، يقول أن كل الأحكام غير معللة، ليس فيها حكمة، غير معللة ليس فيها إيه؟ حكمة. قد يحل العصير ويحرم وقد يحرم العصير ويحل الخمر، ما في إشكال، هيك بيا إيه؟ هيك يزعمون. فهو كل هذا يسعى أن يرد على هذه الإيه؟ على هذه الأمور، ويقول أن الأحكام معللة، علة نستطيع أن نعقلها ونحكم إيه؟ ونحكم بناء عليها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود، نهوا عن أكل الشحوم فباعوه فأكلوا، أو نهوا عن أكل الشحم فباعوه فأكلوا ثمنه، فقاس تحريم ثمنها على تحريم أكلها. واستدل عمر بهذا في الرد على سمرة حيث أخذ الخمر في عشور الكفار وباعها. سمرة رضي الله عنه أخذ الخمر في العشور، يفرض العشر على الكفار، فأخذ الخمر وباعها. فنهاه عمر رضي الله عنه عن ذلك واستدل عليه بهذا الايه بهذا الحديث. طيب وايضا من ذكر تعليلات للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تخمروا راسه فانه يبعث يوم القيامه ملبيا. يعني معناه ان الحكم له عله. هاي كل الفكره اللي احنا بندور حولها. طيب ايضا المراه التي ولدت غلاما اسود واراد ان ينفيه والده، تمام، فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل لك من غنم؟ قال: نعم. هل لك من ابل؟ هل لك من ذود؟ قال: نعم. قال: هل فيها اورق؟ قال: نعم. قال: ففيما قال لعله نزعه عرق. فقال: هذا لعله ايضا نزعه عرق. ايضا ارشده للقياس. هي الفكره كلها انها ارشاد للقياس. انتبهوا لهذا التعليق من الامام الغزالي وغيره: فهذه الاجناس لا تدخل تحت الحصر، وأحادها لا تدل دلالة قطعية على القياس. أنا أعرف أن في كل دليل مما ذكرته لكم قد يكون في نفسك شك، يا أخي يمكن يحتمل كذا، يمكن يحتمل الفكرة أنها نص على الإيش، أن الفكرة هي نص، مو الفكرة أن هي دليل على القياس. جيد. والأصول لا تثبت إلا بالقطع على رأي جماهير أهل العلم، منهم الغزالي ومنهم ابن قدامة. أصول الشرع لا تثبت إلا بالقطع، لا تثبت بغلبة الظن، لأن ينبني عليها أحكام كثيرة جدا، ممكن 200,000 حكم ينبنوا على أحكام القياس، فكيف نثبته وهو يحتمل أن نثبتهم بالقياس وهو يحتمل 5% أن يكون غير صواب، تمام يا شباب؟ ولهذا يقول إن أحد الأدلة المذكورة تحتمل فعلا، ما هقول لك شيء. هتلاقي هذا الدليل الأول مثلا دليل القبلة ممكن يفيدنا أن هو يدل على القياس مثلا 60%، جيد؟ ودليل الدين أفدنا مثلا 55%، ودليل الجمل الأورق أفدنا 75%، ودليل التعليلات اللي كان يعللها النبي صلى الله عليه وسلم أفادتنا جميعا 75%، تمام؟ قس بقى على هذا، لما ننظر لهذا بمجموعه يكون عندنا قطع بأن القياس من أدلة الإيه؟ الشرع. ونضيف له الآية اللي هي ايضا ممكن يبقى فيه، يعني ماشي يحتمل كلامك، يحتمل انا كلامك يحتمل 80%، جيد، لكن ضع هذه مع هذه مع ما سيفعله الصحابة، ما سنراه من افعال الصحابة رضوان الله عليهم، يكون عندك في النهاية قطع تام بان القياس من ادلة الشريعة. واهم من هذا اللي هو سبب تفصيل الكلام هنا، ان الاحكام في الشريعة الاصل فيها انها معللة، أنها موضوعة لحكمة وأنها معللة، تمام؟ طيب يقول: أما إجماع السلف فما ثبت عن الصحابة في وقائع لا تحصى، حكمهم وإفتاؤهم بما لم يرد في كتاب أو سنة، ولا يمكن حمله إلا على القياس. طبعا كل ما سنذكره في أفعال الصحابة سيقول ابن حزم: هذا قول صحابي ما يلزمني، هذا قول صحابي لن أخذ به، هذا قول صحابي لا يلزمني، جيد؟ لكن هو ما بيستدل عليه بأقوال الصحابة أحد، هو بيستدل عليه بإجماع الصحابة. يقول: هذا كلام عدد لا يحصى من الصحابة ولا يوجد لهم مخالف، فيكون هذا نوع من الإجماع، حتى مو سكوتي كمان ممكن يكون إيش أقرب لللفظي، لأن من لم يتحدث يقول من لم يتحدث لم يتحدث لأن كفاه غيره في الإيه في الحديث لهذه المسألة. من ذلك قياسهم العهد على العقد عندما عهد أبو بكر إلى عمر رضي الله عنهما بالخلافة. كيف يولى الخليفة؟ يولى الخليفة عندما يتفق أهل الحل والعقد على هذا أن يكون إيه؟ خليفة. طيب إجا عمر بن الخطاب، إجا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ولى عمر بدون ما يجمع أهل الحل والإيه؟ والعقد. إيش دليله على هذا؟ قالوا: لا يوجد له دليل إلا القياس على الإجماع الذي إيه؟ على الإجماع الذي حدث، تمام؟ طيب اتفاقهم على الاجتهاد في مسألة الجد والإخوة، وهذه من أقوى المسائل. لا يوجد نص واضح في موضوع الجد والإخوة إذا مات ميت وليس له أب، تعرفون في المواريث إذا وجد أب يحجب الإخوة قولا واحدا. طيب إذا وجد الأب ميت وجد جد وإيه وإخوة، هل يحجب الإخوة ولا لا يحجبهم؟ اختلف العلماء. طب هل اختلف الصحابة؟ اختلف الصحابة. لو اختلف العلماء دون أن يختلف الصحابة يبقى العالم المخالف لكلام الصحابة مبتدع، لأن لا تقول قول إلا ولك فيه إيه؟ سلف، تمام؟ فاختلف الصحابة، وبناء على خلافهم اختلف أهل العلم إلى فريقين. فريق قال الجد يحجب الإخوة، تمام، وهي رواية عن أحمد ورأي الحنفية، وفريق قال لا يحجب الإخوة، تمام ويرث مثلهم. طيب واختلفوا وصاروا يستدل بعضهم على بعض. اغلب الادله التي استدلوا بها قياس مبنيه على الايش؟ مبنيه على القياس. ابن عباس يقول الا يتق الله زيد يجعل ابن الابن اب ابنا، تمام، ولا يجعل اب الاب ابا. ابن الابن يرث ولا لا يرث؟ ابن الابن لو ما في ابن، لو في ابن يحجبه، لو ما في ابن ايش؟ يرث. تمام. طيب وهذا ثابت بالاجماع، هذا ما يخالف فيه احد. تمام. طيب الاب يحجب الاخوه، الاب منو؟ اب الاب اللي هو الايش؟ الجد. الاب منو موجود؟ هل اب الاب يحجب ولا لا يحجب؟ فابن عباس يقول ليش ما بيقيس هذا على هذا؟ ليش يجعل هذا يحجب ياخذ احكام الاب ولا يجعل هذا ياخذ احكام الايه؟ احكام الاب. تمام. رد عليه بعض الصحابه الاخرين مثل علي بن ابي طالب رضي الله عنه وزيد بن ثابت، قالوا احنا حنشبه الامر بجدول نهر. تمام. نهر، انظروا كيف يستدل الصحابة. قالوا نهر به ماء، ثم انشعب من هذا النهر شعبة، ثم انشعب من هذه الشعبة شعبتان، تمام، هيك هي أرض. حتى تفهموا كيف شبه الصحابة الأمر، هون في ماء في هذا النهر، هون في ماء في هذا الايه؟ في هذا النهر. طيب إذا سددنا هذه، سددنا هذه، ده الرجل، ده الأخ اللي مات، تمام، وله إيش؟ وله أخ، وله إيش؟ وله أب. أب هذا بقى مانه موجود، جيد، لكن في الإيه؟ في الأصل الجد. تمام. سيرجع الماء جزء منه إلى هنا وجزء إلى إيش؟ إلى النهر. تمام. فليش ليش تمنع هذا؟ سددنا هذا، يبقى في هذا وهذا إيه؟ يأخذ. وضحت هذه الفكرة؟ تمام. وقص زيد بالغصن، قال اعتبر ان في غصن، جيد، غصن شجرة، غصن الشجرة هذا تفرع منه غصنان، نفس الفكرة ايه هذه. فاذا قطع غصن رجع الماء الى الاصل والى الغصن الايه والى الغصن الاخر. طيب ايضا المسألة العمرية او الحجرية او الحمارية، تعرفوها في المواريث ايش؟ قال هذا كأنه هذا الجد، قال اعتبر ان هذا هو الجد وهذا هو الاب، هنا بعدها له. تمام. وهذا الاخ الذي مات وهذا الاخ الذي عاش الحي، لو قطعنا هذا يرجع الماء للاخ ولا ما يرجع له؟ يستفيد ولا ما يستفيد؟ يستفيد. تمام. فليش انت بدك تحرم الاخ تحجبه بالجد؟ ما تحجبه بالايه؟ بالجد، لان ما في نص، فلجأوا الى القياس، فشوفوا على ايش قاسوا. تمام. طيب ولم يعترض، هم اختلفوا، هتقول اختلفوا، فعلا اختلفوا، لكن لم ابن عباس اللي هو مختلف معهم يرى ان الجد يحجب، استدل بايش؟ بالقياس على ابن الابن. وهذا اللي اختلف استدل بايش؟ بالقياس على الغصن والايه والنهر. تمام. فهم متفقين على فكرة القياس لكن مختلفين على تطبيق الايه، على تطبيق القياس او على طريقة القياس. وضحت هذا؟ ما في حد قال له انت من وين بتجيب، ما في شيء اسمه قياس، ما في حد قال للثاني هكذا. طيب ايضا في مسألة اللي هي زوج وام واخوة الام واخ شقيق، زوج وام واخوة الام، بدنا نشوف مستواكم في المواريث، وأخ شقيق أو إخوة أشقاء. تمام. تعرفوا هذه المسألة؟ مين درس مواريث؟ الأصول ما ينفع تأخذها إلا ما تكون منتهي من كتاب فقه كامل صغير، على الأقل يعني ممكن ننتهي من كتاب أكبر. الزوج له، الزوج له النصف، الزوج له النصف. تمام. والأم لا، والأم لها السدس، والإخوة الأم لهم الثلث. تمام. والأخ الشقيق له، له صفر. عصب بابا، عصب هو ما ضل شيء، لأن نصف وسدس وثلث يسوي إيش؟ زائد زائد يسوي واحد. تمام هيك، زائد زائد يسوي إيش؟ يسوي واحد. فانتهت التركة. فذهبوا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ذهبوا هذول لعمر بن الخطاب فقالوا هب أن أبانا حمار جيد، أو هب أن أبانا حجر ألقي في اليم. فلو قالوا حجرا تبقى المسألة الحجرية، ولو قالوا حمار يبقى المسألة الإيش؟ حمارية، تمام؟ ولو ما قالوا هيك ولا هيك تبقى المسألة العمرية، لأن هو قضى فيها عمر رضي الله عنه. فأول مرة قال ما إلكم شيء، ما أجد لكم في الكتاب شيء. هو الكتاب ذكر إيش؟ القرآن ذكر الزوج له النصف، والأم لها الثلث، والإخوة الأم لهم الإيه؟ الثلث. ما ذكر شيء عن الإيش؟ عن الإخوة الأشقاء. فأنا حوزع عليكم، ما ذكر إلا إلهم عصبة، هم ما حيطلع لهم عصبة، فخلص ما حعطيكم شيء. يجوا في السنة التي بعدها أو العكس، يعني ممكن في الأول قضى ثم ما قضى، أو العكس أيا كان، راح إيش؟ راح شركهم في الميراث، شركهم في الثلث، تمام؟ وقال هو فعلا المفروض الأم، يعني الأم هدول مشتركين في الأم، جيد؟ فإيش الأب؟ الأب ما كأنه من موجود، ليش نمنعهم؟ فراح شركهم في الإيه؟ في هذا الأمر، واعترض عليه فقال هذه على ما قضينا وهذه على ما قضينا، تغير اجتهاده، لأن ما فيها نص، فاضطر يجتهد فيها بالإيه؟ بالقياس، ولم ينكر عليه الاجتهاد بالقياس. طيب، فهذا وأمثاله لا يدخل تحت الحصر. هو دي نقطة مهمة، إنه ممكن يقولوا هذا قضاء عمر، عمر يرى بالقياس، جيد؟ فطالما إنه عمر يرى بالقياس يبقى إيش؟ يبقى ما حنأخذ بإيه؟ ما يعني عمر رجل ونحن رجال، هيك يقولون، تمام؟ فبالتالي إحنا لن نأخذ بقوله، ولن نعتبر القياس حجة في الإيه؟ في الشرع. وعلي برضو يأخذ بالقياس، علي رجل ونحن إيه؟ نحن رجال. طب وابن عباس؟ وابن عباس رجل ونحن إيه؟ رجال. وزيد بن ثابت؟ زيد بن ثابت رجل ونحن إيه؟ ونحن رجال. يا أخي ما خلف أحد يقول لك مين قال لك مو في صحابة جن؟ هيك بيقولوا عن جد، مو في صحابة جن، تمام؟ فمين قال لك إن هو ما اختلف أحد؟ يمكن في صحابة من الجن اختلفوا، كيف تعرف أنت الإجماع هذا؟ تمام؟ طيب، فإن قيل هم راحوا الظاهرية كمان قالوا عندنا أدلة أقوى، أو عندنا اعتراض أقوى. إيش الاعتراض؟ هيقول أغلب من أتيتم بكلامهم لهم كلام آخر يذمون فيه القياس. كيف؟ قال يقول عمر رضي الله عنه إياكم وأصحاب رأي، فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. وقال علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. عمر اللي هو استدلنا بأقواله كتير، وعلي اللي هو استدلنا بأقواله إيش كثير. إيش الرد على هذا؟ علي إيش الرد؟ نعم، وسيدنا علي شيخ في نص، تمام. أول شيء إن هذا رد على من استخدم القياس مقابلة للنص بدون أن يستوفي الشروط، جيد؟ أو أيضا عايتهم السنن أن يحفظوها، هو استخدم القياس، لجأ إلى القياس دون أن يبحث في الإيه؟ يستقرئ السنة، فمباشرة لجأ إلى القياس. والصحيح ألا تلجأ للقياس، يقولون إلا مثل أكل الميتة. يعني إيش مثل أكل الميتة؟ مو أنه هو قياس وحش، يعني هو يقول مثل أكل الميتة يبقى القياس هذا شيء ما نروح له، لا، معناه أن لا تلجأ إليه إلا لم تجد إيه؟ دليل من الكتاب أو من السنة، تمام؟ طيب، وقل هذا ذم يتوجه إلى أهل الرأي، فلتركهم الحكم بنص هو أولى، كما قال بعض العلماء أهل الكلام وأهل الرأي قد جهلوا علم الحديث الذي ينجو به الرجل، لو أنهم عرفوا الآثار من حرفوا عنها إلى غيرها، لكنهم جهلوا. طيب، أيضا في جواب ثاني أنهم ذموا الرأي الصادر عن الجاهل، رجل جاهل بيقيس هيك بدون ما يعرف الكتاب والإيه؟ الكتاب والسنة. حد عنده إشكال في حجية القياس اللي احنا تحدثنا عنها وأثبتناها كثيرا؟ حتى حد القذف، حد الشرب ثبت قياسا، حد الشرب ثبت قياسا، أو حتى لو اعتبرناه تعزير فأيضا مصدر التعزير القياس. هنا قال علي رضي الله عنه إذا شرب هذا وإذا هذا افترى، أقل شيء ممكن يفعله هو إيش؟ يفترى، فنحده حد المفتري اللي هو 80 جلدة، وهذا بحضرة الصحابة ولم ينكروا. سواء هم، طب في ثلاث أقوال أصلا في حد الشرب، في قول إن هو 40 جلدة، قول هو 80 جلدة، وفي قول إن هو تعزير، لا 40 ولا 80 على حسب ما يراه الإيش؟ ما يراه الحاكم. هو سواء قلنا هذا أو هذا أو هذا، لم يعترض الصحابة على قول علي، وقال هذا بحضرة من الإيه؟ من الصحابة، فلم يعترضوا عليه في فكرته، غض النظر هو إيش صار الحد بعد ذلك. وهذا أصل الإيه؟ أصل الاستدلال. حد عنده سؤال في هذه المسائل او اعتراض؟ نعم، في قول عمر في الرسالة يقتس الامور وارد هي هيك في رسالته لابو موسى الاشعري مذكور هنا، لكن احنا اختصرنا هيك ما ذكرنا كل الايش كل في رسالته لابو موسى الاشعري قال قس الامور او اعرف الامور برأيك.